قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التحري. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أورده النسائي في باب التحري. قد عرفنا من الأحاديث الماضية التي أوردها النسائي في هذا الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن التحري هو أنه إذا شك في صلاته فإنه يتحرى الصواب في أي الأمرين الذين تردد فيهما، فإذا غلب على ظنه أحدهما فإنه يأخذ به ويسجد سجدتين بعدما يسلم. وهذا هو الذي يناسب ما جاء في الأحاديث من لفظ كونه يتحرى ما هو أقرب إلى الصواب أو يتحرى الصواب. ومن العلماء من قال إن التحري هو أن يبني على الأقل فيما إذا كان التردد في شيئين أقل وأكثر، فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين. لكن هذا لا يناسب ما جاء في لفظ الحديث من قوله يتحرى ما هو أقرب إلى الصواب أو يتحرى الصواب، فإن هذا ليس فيه تحري، وإنما فيه أخذ بشيء معين. لكن التحري فيه الأخذ بما يغلب على الظن، إما هذا وإما هذا، إما هذا الشيء وإما هذا الشيء. والأخذ باليقين أخذ، والأخذ بالأقل هو أخذ بشيء واحد لا تحري فيه، أخذ بشيء واحد لا تحري فيه. وحديث عبد الله بن جعفر هذا ليس فيه ذكر شيء من التحري، وإنما فيه ذكر من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ومن المعلوم أنه إذا حصل الشك ولم يحصل غلبة على الظن لا في هذا ولا في هذا، فإنه يكون ما هناك شيء يغلب على الصواب، يغلب على الظن حصول الصواب، إما هذا وإما هذا، بل بقي الشك على ما هو عليه، بقي الشك على ما هو عليه، والتردد بقي على ما هو عليه، فلم يترجح أحد الاحتمالين. هذا هو الشك عندما يحصل، لأنه تساوي الطرفين وعدم ترجح أحدهما على الآخر. وإذا غلب الظن في أحد الأمرين فإن الشك لا يكون باقيا، بل حصلت غالبية الظن على أحد الاحتمالين المشكوك فيهما. وحديث عبد الله بن جعفر هذا هو أورده النسائي من طرق أربع، من طرق أربع، وكلها ذكر الشيخ الألباني، ذكرها الشيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي، ذكرها أي الطرق الأربع لهذا الحديث، هذه الطريق والثلاث التي بعدها. وفي رجالها من تكلم فيه، وإسناد الحديث هو أخبرنا سويد بن نصر المروزي، ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، وهو من أهل بلده. عبد الله بن المبارك مروزي، وسويد بن نصر راويته، وعبد الله بن المبارك قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت جواد مجاهد عابد، جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله بن مبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال عبد الله بن مسافع قال عبد الله بن مسافع قال عبد الله بن مسافع عبد الله بن مسافع هذا ما ذكر فيه الحافظ في التقريب ولم يذكر شيئا في تهذيب التهذيب عن حاله والكلام فيه ما ذكر أي شيء في بيان حاله وكذلك في التقريب لم يذكر عنه شيئا وفي التقريب لم يذكره عنه شيئا وفي تهذيب التهذيب ذكر ترجمته وذكر من روى عنه والذين روى عنهم وليس ولم يذكر شيئا في بيان حاله وذكر أنه أخرج له أبو داود والنسائي حديثا واحدا هو هذا الحديث في سجود السهو فليس له في الكتب الستة إلا عند النسائي عند أبي داود والنسائي والذي عنده عندهما له هو هذا الحديث الواحد فليس له في سنن النسائي غير هذا الحديث وليس له في سنن أبي داود غير هذا الحديث ولم يأتي ذكر عبد الله بن مسافع إلا مرة واحدة في هذا الموضع وكذلك عند أبي داود لم يأتي ذكره إلا يعني طبعا هي في طرق متعددة ولكن جاءت في حديث واحد يعني هذه الأحاديث الأربعة أو هذه الطرق الأربعة جاء ذكره فيها أربع مرات لكنها حديث واحد فرواية أبي داود عنه هذا الحديث وحده ورواية النسائي عنه هذا الحديث وحده يروي عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عقبة وقيل عتبة وقيل أن الأرجح هو عتبة يعني عتبة ابن محمد بن الحارث عتبة بن محمد بن الحارث عتبة ابن محمد بن الحارث وقيل عتبة وقيل عقبة ولكن هو بالتاء أرجح وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم أبو داود والنسائي مثل عبد الله بن مسافع أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبوه جعفر بن أبي طالب أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة أحد الأمراء الثلاثة الذين هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الذين قتلوا وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الترتيب قال فلان ثم فلان ثم فلان وقد استشهدوا وماتوا في تلك الغزوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبعد ذلك اختار الجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقام بالمهمة بعد وفاة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فأبوه جعفر هو أحد الأمراء الثلاثة وعبد الله بن جعفر هذا من صغار الصحابة ولد في أول الهجرة في السنة الأولى من الهجرة هو وعبد الله بن الزبير في سنة واحدة ومات رسول الله عليه السلام وعمره 10 سنوات وتوفي سنة 80 وعمره 80 سنة توفي سنة 80 وعمره 80 سنة فهو من صغار الصحابة وهو من لدة عبد الله بن الزبير لأن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة والنعمان بن بشير أصغر منه لأنه توفي وعمره توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات ومن المعلوم أن رواية الراوي في حال صغره وتحمله في حال صغره وتأديته في حال كبره هذا أمر مشهور ومعتبر عند العلماء ولهذا يأتي في بعض الطرق عن هؤلاء الصغار يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره, وذلك معتبر عند المحدثين. ومثله كون الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه, فإن حديثه معتبر وكلامه معتبر. ومن ذلك حديث هرقل أبي سفيان في قصة هرقل, فإنه أخبر وحدث بما جرى بينه وبين هرقل, وأخبر عن كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتحمل الكافر في حال كفره وتأديته في حال إسلامه أمر معتبر, وكذلك تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال إسلامه في حال كبره هذا أمر معتبر. وقد جاء في طريقين آتيتين أن عبد الله بن جعفر عتبة يروي عن مصعب الطريقتين الأخيرتين أي نعم مصعب بن شيبة نعم مصعب بن شيبة عتبة يروي عن مصعب مصعب يروي عن عتبة أيوه عن مصعب يروي عن عتبة عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر يعني أن أن أن أنها أن عتبة يروي عن جعفر بواسطة وبغير واسطة. وقد ذكر الحافظ في التهذيب أن هذا هو الأرجح, يعني كونه فيه واسطة. وقيل عن مصعب عن جعفر, قال وهذا هو الأرجح, يعني معناه أنه جاء من طريق من أربع طرق, طريقان ليس فيهما ذكر مصعب بن شيبة, والطريقان الأخيرتان فيهما شيبة مصعب بن شيبة بين عتبة بن محمد بين عبد الله بن مسافع عبد الله نعم بين عبد الله بن مسافع وعتبة بين عبد الله بن مسافع وعتبة يعني فيه مصعب بن شيبة الحجبي المكي. أيوه حديث جعفر حديث روى له الجماعة نعم وجعفر بن أبي وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب روى له الجماعة روى له أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ولا حديث التي له قليلة التي له قليلة جدا. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن جعفر من طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة التي قبلها, وهي ليس فيها ذكر مصعب بن شيبة, وإسنادها هاشم بن أخبرنا محمد بن هاشم محمد بن هاشم البعلبكي أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد وهو بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس ويسوي عنده تدليس والتسوية تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس التسوية هو أن يأتي إلى إسناد فيه ثقات وبينهم ضعفاء فيحذف الضعفاء ويبقى الإسناد كأنه على ظاهره أنهم أن أصحابه أجواد وأنهم معتبرون وأنهم ثقات, وقد حذف الضعفاء. وهذا هو شر أنواع التدليس, لأن هذا ليس تدليسا من الراوي نفسه بينه وبين شيخه, وإنما هذا فيه إسخاط ضعفاء لم يلقهم, وإنما هم فوق مشايخه يسقطهم ويسوي الإسناد فيكون ظاهره أنهم كلهم ثقات مع أن فيهم مع أن في أثنائه حذفا لبعض الضعفاء من أثنائه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الوليد بن مسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن جريج. قال حدثنا ابن جريج وقد تقدم ذكره, وكذلك الذين بعده الذين فوقه تقدم ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. ثم ورد النسائي طريقا أخرى لحديث عبد الله بن جعفر, وهي مثل الطرق السابقة إلا أن فيها ذكر مصعب بن شيبة بين عبد الله بن مسافع وبين عتبة بن محمد بن الحارث, بين عتبة بن محمد بن الحارث. والإسناد يقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو المشهور أبوه بن عليا, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عليا أبوه مشهور بأنه بن عليا, وقد يطلق على أولاده أن يقال عنه بن عليا, على أولاده إسماعيل يقال له ابن عليا, لكن المشهور بها الأب, لكنها تطلق على الأولاد. ومحمد هذا ثقة أخرج حديثه النسائي. محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم اللي هو ابن عليا أخرج حديثه النسائي وحده, وهو ثقة, وله أخ اسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم, وهذا ليس على طريقة أهل السنة بل هو من المبتدعة, وقال عنه الذهبي في الميزان أنه جهمي هالك, قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك الذي هو إبراهيم. فمحمد بن إسماعيل من أهل السنة وهو ثقة أخرج حديثه النسائي, وأبوه إسماعيل بن إبراهيم ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأما إبراهيم أخو محمد بن إسماعيل فذاك جهمي هالك كما قال الذهبي. ويأتي كما ذكرت ذلك من قبل, يأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة, يعني عندما يأتي مسائل فقهية فيها رأي شاذ يقال فيه ابن عليا قال به ابن عليا, فالمقصود به إبراهيم الجهمي, المقصود به إبراهيم الجهمي هو الذي إذا جاء ذكره في مسائل الشذوذ الفقهية المراد به إبراهيم. ومن أمثلته ومن أمثلة هذه المسألة التي شذ فيها إبراهيم مسألة الإجارة حكمها, يقول الإجارة لا تجوز إنها حرام, الإجارة حرام لا تجوز, يعني كون الإنسان يستأجر إنسان أو كونه يعني يستأجر منه شيئا هذا حرام لا يجوز, هذا شذوذ ما بعده شذوذ. من يستغني عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة, الناس بحاجة إلى بعضهم يستأجرون, يعني الواحد يستأجر من يعمل له ويستأجر من غيره مثلا منزلا أو دكانا أو سيارة أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج الناس إليها, وهم لا يستطيعون أن يملكوا مثل هذه الأشياء وإنما يحصلونها عن طريق الأجرة, يعني استئجار المنفعة وملك المنفعة لفترة معينة. فهذا من الشذوذ الواضح البين الذي هو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة ولما عليه سلف هذه الأمة, ثم أيضا مخالف لما يضطر الناس إليه, فإن ضرورة الناس إلى الإجارة ضرورة ملحة ما أحد يستغني عنها, ما أحد يستغني عن الإجارة, إما يستأجر أشخاص وإما يستأجر أماكن أو يستأجر أدوات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج الناس إلى استئجارها. عن حجاج. نعم. وهو بن محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وقد مر ذكره. عن عبد الله. عن عبد الله بن المسافع وقد مر ذكره. أن مصعب ابن شيبة وهو الحجبي المكي العبدري يعني من بني عبد الدار, ويقال له الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة, وهم المسؤولون عن فتحها وإغلاقها وما إلى ذلك اللي هم بني شيبة, فهو يقال له الحجبي, ويقال له العبدري نسبة إلى بني عبد الدار. وهو قال عنه الحافظ في التقريب أنه لين الحديث, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, والبقية الذين بعده مر ذكرهم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج بعد ما يسلم, وقال روح وهو جالس. ثم أورد النسائي الطريقة الأخيرة من الطرق لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه, وهي مثل الطريقة الثالثة, فيها ذكر مصعب بن شيبة بين عبد الله بن مسافع وبين عقبة أو عتبة بن محمد بن الحارث, وإسنادها يقول النسائي أخبرنا هارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي الحمال, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن حجاج. نعم وروح. عن حجاج وروح هو بن عبادة. حجاج هو بن محمد المصيصي الذي تقدم ذكره في الرسالة الذي قبل هذا, وفيه أيضا روح, وهو روح بن عبادة قال وهو بن عبادة, وهو البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله هو روح هذه هو بن عبادة روح هو بن عبادة هذه الذي قالها هو من دون حجاج من دون هارون لأن هارون يروي عن حجاج وروح فالذي قالها من دون هارون إما النسائي أو من دون النسائي إما النسائي وإما من دون النسائي الذي قال هو بن عبادة. وكما ذكرت هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وبقية الرجال مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. في آخره قال حجاج بعدما يسلم وقال روح. قال حجاج بعدما يسلم يعني أنهم أن أن أن أن شيخي هارون بن عبد الله أحدهما قال بعدما يسلم يعني ذكر السجدتين, والثاني قال وهو جالس قال وهو جالس يعني ذاك سجدتين وهو جالس اللي هو روح. وأما حجاج فقال بعدما يسلم. روح يقول وهو جالس. روح قال وهو جالس, وحجاج يقول بعدما يسلم مثل الطريقة السابقة التي أو الطريقة السابقة بعد السلم ولا قال فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذه السابقة. أي اللي قبلها التي قبلها اللي قبلها فليسجد سجدتين بعد التسليم. بعد التسليم نعم يعني أقول هي مثلها يعني رواية روح حجاج في هذه الطريقة الطريقة السابقة. وأما روح فإنه قال وهو جالس. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان ولبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى, فإذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث يدل على أن الشيطان عندما يدخل الإنسان في صلاته فإنه يشغله فيها بما يحدثه بما يأتي على خاطره من الأمور التي ينشغل بها عن صلاته. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره أشياء يشغله بها عن الصلاة، يذكره أشياء يشغله بها عن الصلاة. قال فإذا وجد شيئا من ذلك أي الإنسان فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني لهذا السهو ولهذا الذي حصل له من كونه تشوش ولم يحصل حتى أنه لا يدري كم صلى. ومن المعلوم أنه مر في الأحاديث السابقة أنه يتحرى إذا كان لا يدري كم صلى، فإنه يتحرى ما هو الصواب فيأخذ بما يغلب على ظنه، يأخذ ما يغلب على ظنه ويسجد سجدتين ويسجد سجدتين. وقد مر في الأحاديث السابقة أنه عندما يتحرى ويأخذ بما يغلب على ظنه أن السجود يكون بعد السلام، أن السجود يكون بعد السلام. الإسناد أخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو متقدم، يعني هو وفاته سنة 40 و200، وفاته سنة 40 و200، ولكن ولادته سنة 150، لأن عمره 90 سنة، عمره 90 سنة، فولادته في نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي. الشافعي توفي 204 وهو توفي 240، وولادة كل منهما سنة 150، فكون عمره طويل أدرك الذين أدركهم الشافعي، والشافعي متقدم الوفاة لأنه 204. قتيبة عاش بعده 36 سنة بعد الشافعي، وقد ولد مع الشافعي في سنة واحدة، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة 150. أبو حنيفة توفي سنة 150 وولد الشافعي وقتيبة سنة 150، بنفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة. ولهذا الشافعي ولهذا قتيبة يروي عن مالك، ومالك توفي سنة 179، بل يمكن أنه يروي عن من قبل مالك، يعني في الوفاة، من قبل مالك في الوفاة، لأن ولادة سنة 150، ومعلوم أن الراوي يأخذ أو يتحمل في حال صغره ويلقى الشيوخ في أواخر أعمارهم وهو في أول، والطلبة في أوائل الأعمار، فيروي عن هذا ثم يعمر بعده. وهذا هو الذي من أجله يأتي قصر الإسناد أو يقل رجال الإسناد، بسبب أن يكون واحد يعمر فيلقى في أول حياته شخصا في آخر حياته، وذاك الذي قبله أيضا لقي في أول حياته شخصا في آخر حياته، فتقل الرجال. ولهذا يكون عند البخاري 3 أشخاص، والبخاري توفي 256 بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي عنده 9 أشخاص في بعض الأسانيد، 9 أشخاص في بعض الأسانيد، 9 أشخاص التي أنزل الأسانيد عند البخاري، وأعلى الأسانيد 3 أشخاص. يعني الكثرة تأتي يعني بكثرة هؤلاء الأشخاص، أو كون يعني هذا لقي هذا وهذا لقي هذا، لكن بالنسبة للأسانيد العالية يعني يكون هذا عن طريق المعمرين. الذي يعمر هو الذي يكون عنده العلو في الإسناد، يكون يلقى في أول حياته شخصا في آخر حياته وهكذا. وقتيبة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو الثاني في الترتيب من حيث الوجود، لأن أولهم أبو حنيفة، ثم بعده مالك ثم الشافعي ثم الإمام أحمد ثم الإمام أحمد. وحديث الإمام مالك عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب. إمام مشهور ومحدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو محدث فقيه بل هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن السابع من الفقهاء السبعة قيل فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن أبي الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أقوال في السابع، وستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود يروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن الشيطان إذا نودي في الأذان إذا نودي للصلاة ولا وله ضراط، لأنه يفر من الأذان ويفر من ذكر الله عز وجل، فهو يهرب حتى لا يسمع النداء الذي هو ذكر الله عز وجل، هذا الذي يعلن ويرفع به الصوت لدعاء الناس إلى أن يأتوا إلى الصلاة، فإنه يفر من ذكر الله ويكره الشيء الذي فيه إقدام الناس على العبادة وإلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو يولي وله ضراط. فإذا ثوب يعني إذا فرغ من التثويب الذي هو الإقامة رجع وعاد حتى يخطر بين المرء وقلبه فلا يدري كم صلى. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه إذا سمع الأذان يعني ولى ثم يرجع، فإذا سمع التثويب ولى، بمعنى أنه يأتي بعدما ينتهي الأذان ثم إذا سمع التثويب أيضا رجع وهرب، ثم إذا فرغ من التثويب رجع حتى يشغل الإنسان في صلاته والتثويب هو الإقامة، لأنها يقال لها التثويب لأنها رجوع إلى النداء بعد النداء الأول الذي هو الأذان. التثويب هو رجوع إلى الشيء، يعني الذي رجوع إلى الذكر ورجوع إلى هذا النداء، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، إعلام بالقيام إلى الصلاة وإخبار بالقيام إلى الصلاة، وأن المؤمنين مطلوب منهم أن يقوموا حتى يصفوا ويستعدوا للصلاة، فكل منهما نداء، ولهذا يقال الإقامة هذان. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذان والإقامة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأنها قالها هي أذان. وحديث الصحابي الذي سحر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ثم قمنا إلى الصلاة قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قد 50 آية. الأذان هو الإقامة لأن السحور الذي هو الإمساك، يعني أمسكوا عند الأذان عند الأذان ودخول الوقت ثم جلسوا، وكان المقدار بين الأذان والإقامة مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية. ثم أذن في الصلاة أي أقيمة الصلاة كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فالإقامة هي هي هي هي أذان، ويقال لها تثويب لأنها رجوع إلى الذكر بعد الأذان الذي عند دخول الوقت. والأذان هو إعلام بدخول الوقت، والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة، هي إعلام بالقيام إلى الصلاة. ويقال للصلاة خير من النوم التثويب أيضا، ولعله قيل لها التثويب لأنها رجوع إلى الدعوة إلى الصلاة إلى حضور الصلاة، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح هي دعاء، وهذا أيضا فيه رجوعا إلى ذلك الدعاء إلى الصلاة، وأن الصلاة التي يدعون إليها خير من النوم الذي هم متلذذون به. والحاصل أن حي الصلاة خير من النوم يقال لها تثويب، والإقامة يقال لها التثويب. والحديث الذي هنا ثوب، فإذا انقضى التثويب أي الإقامة، إذا انقضت الإقامة فإنه يأتي فيخطر بين الإنسان وقلبه. وجاء في بعض الروايات يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري الإنسان كم صلى، لأنه انشغل ما يدري، انشغل بتلك الأفكار والهواجس التي تخطر على باله بإلقاء الشيطان إياها عليه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد شيئا من ذلك فليسجد سجدتين. الإسناد أخبرنا بشر بن هلال، أخبرنا بشر بن هلال الصواف وهو ثقة أخرج له مسلم والأربعة، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن عبد الوارث، عن أبي الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن هشام الدستوائي، عن هشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي سبق أن نبهت فيما مضى إلى كلمة مأثورة عنه مشهورة، وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني معناها أن العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة، لا يحصل بالسهولة واليسر وقلة العناء والمشقة، فإنه لا بد من التعب. من أراد أن يحصل العلم فليتعب ولينصب، لا يحصل العلم بالراحة والإخلاد للراحة، فإنه كما يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي على مقدار راحة اليد لا يحصل بالراحة، ولكن تحصل الأشياء بالجد والاجتهاد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، تعبت في مرادها الأجساد، فالرغبة عندما تكون يكون هناك جهود عظيمة في سبيل تحقيقها وتحصيلها، وليس بالأمان والإخلاد إلى الراحة، فإن الإخلاد إلى الراحة والأمان التي لا يكون من ورائها نتيجة، هذه ليس وراءها إلا الضياع وليس وراءها إلا الإفلاس، ولكن من جد وجد ومن تعب فإنه يحصل. وهذه كلمة عظيمة قالها يحيى بن أبي كثير، والإمام مسلم رحمه الله ذكرها بإسناده إليه في صحيحه، وهي من الأمور من المقاطيع ومن الأشياء الموقوفة التي في صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله أو ذكرها في أثناء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أورد الطرق المتعددة عن عبد الله بن عمرو العاص في أوقات الصلاة، في بيان أوقات الصلاة أتى بالإسناد إلى يحيى بن أبي كثير وقال لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني معناه أن تحصيل العلم لا ينال بالراحة، والإخلاد إليها، وإنما ينال بالتعب والمشقة وبالعناء والنصب، فبهذا يحصل العلم. وما ساد من ساد إلا بتعبه ونصبه. ولهذا يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة كل الناس يثنون سادة، إذا كانت السيادة تحصل بلاش، إذا كانت سؤدد بلاش دون, دون, دون ثمن، كل يصير سيد وكل يصير يعني يحصل هذه المرتبة والمنزلة. لكن السؤدد لا يحصله كل أحد، لا يحصل السؤدد كل أحد، وإنما يحصل بالتعب والنصب، لأن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة. لولا المشقة ساد الناس كله، الجود يفقر. الإنسان إذا كان عنده مال، إذا ما كان عنده يقين وعنده رغبة صادقة، ما يقدم على الإنفاق، لأنه يعني الإنفاق يؤدي إلى أنه ما يصير بيده شيء، إلى أنه يكون قليل ذات اليد. والإقدام قتال، اللي يقدم في الميدان يحصل القتل، وما كان يصبر على القتل وما كان يصبر على الإنفاق. ولكن من يحصل تحصل له الشهادة بما ببذله وجده واجتهاده في إعلاء كلمة الله عز وجل، وكذلك الذي ينفق المال في سبيل الله عز وجل يحصل السؤدد لجوده وكرمه وإحسانه. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هذه كلمة عظيمة قالها يحيى بن أبي كثير اليمامي. أيوة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.